Cierto, es cierto. فحمل مضطرب على ذاك وجب إن فيه ما ارتحل حكم السبب، فإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنصر يؤهد، فإن يكن أمر ولكن قيد فمطلق جدد ما قد وجد، وحيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه الجل الخلف. فحمل مضطرب على ذاك وجب إن فيه ما ارتحل حكم السبب. واللفظ هي واردة مطلقا بمحل واحد، واردة مطلقا يعمل به على إطلاقه ولا إشكال. وإذا ورد بمحل واحد مقيدا يعمل به بحسب تقييده ولا إشكال. وإذا ورد مطلقا في محل ومقيد في محل آخر، هذا هو محل كلام، هل يعمل بالمطلق أو المقيد؟ قال وحمل مطلق على ذاك أي مقيد لأنه هو الأول وجب، يتحد حكمهما وسببهما، يتحد حكم المطلق والمقيد، واتحد سببهما يحمل المطلق على المقيد. معناها ومعنى الحمل الصحيح أنه بيانه، معناه أن يكون المراد من المطلق هو صورة التقييد، هذا هو معنى كونه حمله عليه، أي يكون التقييد بيان للمراد من المطلق. هذا مثاله لأن نكاح الله بوليين وصداق مشهود ينشود هنا مطلقا، لكن ورد حديث آخر لا نكاح إلا بولي وشاهد عدله، شهود هنا قيد بالعدالة. إذن ماذا نفعل؟ هل نعمل بالمطلق ونشترط العدالة أو المقيد ونشترط عدالة في الشهود النكاحي، لكن يكون فيها إلغاء العمل الحديث الآخر للمطلق؟ نقول يحمل المطلق هنا على المقيدين، الحكم واحد والسبب واحد، ونقول نكاح إلا بولي والصداق مشهود، مراد الشهود شهود العدو بدليل الحديث الآخر، الآخر مبين لهذا. نعم. لكل ماذا نحمل هذا على حال الآخر على حال؟ إذا لم نجد العذور مثلا نستوي بهم بكثرة الشهود، مثلا نحمل هذا على ما عدم وجود العذور والآخر مثلا على انتفاء وجود عدم الضرورة، كثرة الشهود عند عدم عدالة الضرورة لابد من شهادة لابد منها للا تضيع الحقوق. ويقال وتوع عند عدم العذور يستكثر ويختار أحسن الناس أحوال، يقولون الشهود كل زمان كل زمان شهودهم منهم بحسب حالهم يختاروا الأفضل من الأفضل كل زمان. نعم. وإن يكون تأخر المقيد عن عمل فالنسخ يوهب، وإن يكون تأخر المقيد عن عمل فالنسخ يوهب، لكن هذا محله إذا لم يتأخر المقيد ورد المقيد عن العمل بالمطلق، يعني إذا ورد عمل بالمطلق ثم ورد التقييد بعد ذلك يكون ناسخا، يكون صوت التقييد ناسخة لما عداها، لأن التقييد كما قدرنا بيانه وتأخذ بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، معناه أن المطلق في الأصل ورد مطلقا يراد به إطلاقه، مما نسخ حكمه في غير صوت التقييد هكذا، وهذا تقدم نحوه في التخصيص. نعم حكم النكاح، نكاح ثبوت النكاح، الشهادة هي سبب الشهادة، سبب النكاح هو سبب الشهادة، والحكم الشهادة ولا واحد صار هناك صار هنا واحد ما هو لا كله في شهادة في النكاح أختياتي صار في محله. فإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ يوهب، فإن يكن أمر ونهي قيدا فمطلق جدد ما قد وجد. وإن يكن أمر ونهي قيدا، قال يا ورد أمر ونهي قيدا على سبيل البدل على قيد أحدهما، أمر بمطلق ونهي بمقيد أو مقيد أو العكس، يعني قيد ورد أمر ونهي قيد أحدهما وأطلق الآخر، فالمطلق منهما قيده بضد ما قيدت به المطلق، ما قيد به المطلق. مثلا إذا ورد أعتق رقبة مطلق أمر مطلق، وورد نهي مقيد لا تعتق رقبة كافرة نهي، قيد المطلق هناك بضد ما قيدت به هنا لا تعتق رقبة كافرة، من أعتق رقبة مؤمنة، والعكس أيضا لا تعتق رقبة أعتق رقبة مؤمنة ما هي تتقرقبة كافرة. ومطلق مزدوج ما قد ما قد وجد. فلا يحمل عليه الوقت. نعم أما إذا اختلف المطلق والمقيد إما في الحكم وإما في السبب فلا حمل عند الجمهور. اختلف في السبب كفارة الإيمان، كفارة القتل اشترط فيها في الرقبة الإيمان تحوي رقبة مؤمنة قال الله تعالى، وكفارة الظهار لم تقيد بالإيمان. الحكم واحد كلاما كفر لكن سوى مختلف، هناك قتل وهنا ظهار، هنا صح لا يحمل المطلق على المقيد. وما اشترط الجمهور مالك والشافعي الإيمان فما أخذ من دليل آخر ما هو من حمل المطلق على المقيد. نعم أو العكس، اتحد السبب واختلف الحكم كآية الوضوء وآية التيمم. الوضوء مقيدة بالمرافق، الأيدي مقيدة بالمرافق، اغسلوا وجوهكم وأيديكم بالمرافق، وبالتيمم مطلقة افتحوا وجوهكم وأيديكم. السبب واحد وكلامه سبب الحدث والحكم مختلف، لأن أحدهما غسل والآخر مسح، الحكم غير واحد. هنا لا يحمل المطلق على المقيد أيضا. نعم كيف نستنتج هذا سبب الحكم؟ طبعا سبب المسبب واضح، هذا هو سبب الوضوء والغسل. الوضوء والغسل موجبه ما هو؟ هو الحدث. الحدث هنا اللي يجيبه هذا هو اللي يجيبه هذا، لكن ما يجيبه هنا غير ما يجيبه هناك. التيمم هنا غير الوضوء. هناك الكفارات السبب الموجب الكفارة واحدة بتفصيلها، لكن موجبها هناك غير موجبها هنا، سببها هناك غير سببها هنا. فهمت؟ نعم. النكاح الشهادة سبب هو النكاح، يوجب الشهادة أي شهادة، نكاح واحد سواء هناك وهنا كلهم نكاح وشهادة فيه. بسم الله.